فسد المجتمع. فالأسرة بالنسبة للمجتمع وللأمة وللدولة كالقلب من جسد الإنسان، إذا صلح القلب صلح سائر البدن، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا فسد القلب فسد سائر البدن، فإذا فسدت الأسرة فسد سائر المجتمع. ولذلك اهتم الإسلام بتكوين الأسرة اهتماما عظيما، من أول أسرة كانت في أرض الله وهي أسرة آدم وحواء إلى آخر أسرة تقوم عليها الساعة. وجعل رب العالمين سبحانه وتعالى سنة من سننه في الكون وهي سنة التزاوج، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، جعل كذلك النظام الأسري يقوم على نظام التزاوج بين رجل وبين امرأة تحوطهما عناية الله ويكلأهما شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك تقوم الأسرة من قبل بدايتها ومن عند بدايتها، ثم مرحلة الاستقرار والاستمرار، كل ذلك يقوم على دين الله وعلى شرع الله سبحانه وتعالى. وجعل القرآن وجعلت السنة المطهرة الضمانات الكفيلة بإقامة هذه الأسرة حسب رضا الله سبحانه وتعالى ووفق شرعه، لأن رب العالمين شاء للإنسان أن ينتشر، فإذا أنتم بشر تنتشرون. هذا الانتشار لن يكون إلا عن طريق نظام التزاوج، ونظام التزاوج بالنسبة للبشر المكرمين لم يكن كنظام التزاوج عند البهائم والحيوانات، أي ذكر يلتقي بأي أنثى في الطريق العام، وإنما له ضوابط لحفظ كرامة الإنسان كإنسان مصطفى مختار. قال الله سبحانه وتعالى في شأنه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ومن تكريم الله لنا أن جعل نظام التزاوج عندنا محاطا بضمانات وبشرائع، ليس متروكا لكل من أراد أن يلتقي بأنثى كما تفعل البهائم. الذين يخرجون على شرع الله وعلى دين الله يريدون أن ينحطوا بالإنسان من التكريم إلى مرحلة الانحطاط ليصبح كالبهيمة التي ترتع وتفعل ما تشاء، ويعتقدون ويظنون ويدلسون ويكذبون ويصدرون بهيمتهم على أنها تقدم. لقاء الذكر بالأنثى والحرية الشخصية وما شاكل ذلك، ويقدمون هذه الأمور في معلبات تخطف الألباب، يجيدون تسويق الدعارة وتسويق العهر وتسويق المحرمات وتسويق الزنا في صورة مزركشة مزخرفة، يقلبون الحقائق. ورب العالمين سبحانه وتعالى صان الرجل وصان المرأة من الانحراف، وجعل للأسرة الضوابط التي تجعل البنية الأساسية للمجتمع التي تقوم عليه أو يقوم عليه المجتمع وتقوم عليه الحضارات، البنية الأساسية هي الأسرة. ولذلك قال من قال: إذا أردت أن تهدم حضارة لأمة من الأمم فاهدم الأسرة، واهدم المعلم، واهدم القدوة. ونفذ هذا في بلاد المسلمين بحرفية عالية جدا، ومنذ عقود طويلة، من أيام الاستعمار البريطاني ومن قبل الاستعمار البريطاني ومن بعد الاستعمار البريطاني، واستمر الأمر في بلاد المسلمين للأسف يكثر أصحاب هذه النظرة التي تريد لهذه الأمة ولهذه الحضارة أن تندثر، فسعوا إلى هدم الأسرة. والقائل قال: إذا أردت أن تهدم حضارة أمة فاهدم الأسرة، فاجعل المرأة تحتقر مهنة أن تكون ربة بيت. فالمرأة حينما تخجل من وظيفة ربة البيت تخرج وتهجر بيتها، فماذا تكون النتيجة؟ تترك أبناءها. فاجعل المرأة، قال ذلك من أوصى بهذا، بأوصى بأجهزة الدمار الشامل، فقال: فاجعل المرأة تخجل من كونها ربة بيت. وإذا أردت أن تهدم التعليم فاجعل المعلم محتقرا بين الطلاب. وسعوا لتنفيذ هذا بكل ما أوتوا من قوة. ثم قم بهدم القدوة، العلماء، الآباء، المعلمون، الزعماء الكبار، ونفذ ذلك في أعمال إعلامية وأعمال فنية. وجيلي ومن جاء من بعد جيلي هو الجيل الذي تدرب على مدرسة المشاغبين التي أسقطت الناظر وأسقطت المعلم وأسقطت الأب، ثم جاءت العيال كبرت من أجل أن تقوم بالقضاء على ما تبقى من كرامة الأب والأم في المنزل، ولا زالت هذه الأعمال تنشر إلى اليوم. فكما أفشلت أجيالا قديمة وقامت بتدمير عقول قديمة من عصري ومن جيلي، ما زالت تعمل في هدم أبنائنا وبيوتنا إلى يوم الناس هذا. سخرية من الأب، سخرية من الناظر، سخرية من المدرس، سخرية من المعلم، سخرية من كل رموز المجتمع. والبقية تأتي بل أتت، وأصبح للمجتمعات الإسلامية الشباب ينظرون إلى القدوة، فلا يجدونها إلا في كارل ماركس، أو يجدونها في دوركايم، يجدونها في أرسطو، لا يجدونها في أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يجدونها في علماء بلادهم، وإنما دائما يبحثون في بلاد أوروبا وفي تاريخ أوروبا. ثم إذا لم يجدوا من هذه البلدان، فالقدوة الموجودة الآن لشبابنا لاعب الكرة أو الممثل. والبنت عندها القدوة والأسوة التي تريد أن تقلدها، مثلا الفنانة الفلانية أو الممثلة الفلانية أو المذيعة الفلانية، وسقط العلم، وسقطت قيمة العلم وقيمة المعلم وقيمة الأب وقيمة الأم في أسر المسلمين، إلا البقية الباقية التي بها عماد هذا المجتمع، وهم يسعون بكل همة على القضاء على الأسرة المسلمة وعلى ضرب الطفل المسلم وعلى ضرب المرأة دائما. وتجد المؤتمرات العالمية، مؤتمرات من أجل الأسرة، مؤتمرات من أجل المرأة، مؤتمرات من أجل الطفل، أموال تدفع. هؤلاء البخلاء، هؤلاء السرقة الذين سرقوا أموال الشعوب واعتدوا على مقدرات الأمم والشعوب وقاموا بنصها، لماذا يقدمون دعما، دعما مشروطا؟ هذا الدعم مخصوص لقضية المرأة، هذا الدعم مخصوص لقضية الطفل، هذا الدعم مخصوص لحرية الشذوذ الجنسي، هذا سبحان الله. هل أنتم تريدون، ده عندنا المثل المصري بيقول الحدامة بترميش كتاكيت. هؤلاء السراق المستعمرون كذبا سموا أنفسهم مستعمرين وقاموا بمص مقدرات الأمم والشعوب، مصوا لدرجة أنهم كانوا يسرقون تراثنا. حينما يريد باحث من الباحثين أن يبحث يبحث عن مخطوطة من المخطوطات للبخاري أو لمسلم أو لابن تيمية أو لأحمد بن حنبل أو حتى في التاريخ أو في الشعر العربي أو في أي علم من علومنا التي ورثناها وهي إرث آبائنا، يذهب إلى جامعات أوروبا للبحث عن هذه المخطوطات. مخطوطاتنا مسروقة. متى سرقت؟ في الحملة الفرنسية، في الاستعمار البريطاني، وهكذا. جاءوا وهم سراق، معهم مجموعة من المستشرقين، فعلوا كما تفعل داعش، ولكن داعش تحرق، هم لم يحرقوا، لأن داعش غبية أو مكلفة بالقضاء كما قضى هلاكو حفيد جنكيز خان على الحضارة الإسلامية، أراد أن يقضي عليها، لكنهم كانوا هم أذكياء فسرقوها ومصوها، أخذوها كما يؤخذ البترول، أخذوها كما تؤخذ الآثار، أخذوا هذا لأنهم يحقدون على هذه الأمة ويريدون أن يأخذوا ويسلبوها كل شيء. كل أسباب العزة تسرق وتمتص من أجل أن يقوموا بالقضاء عليكم. كتبنا مسروقة، علومنا مسروقة، مقدراتنا مسروقة. هذه الأمة ينبغي أن تستيقظ، وإلا فستموت. ينبغي أن تستيقظ وإلا ستغرق. هذه الأمة ينبغي أن تستيقظ وإلا فسيبتلعها الجليد إن ظلت جامدة في مكانها لا تتحرك. الله تبارك وتعالى شاء لهذه الأمة أن تكون أمة واعية، أن تكون أمة قائدة، أن تكون أمة رائدة، بشرط أن تكون أمة عابدة، أمة مطيعة، مستجيبة، مذعنة لأمر ربها وأمر رسولها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان بناء الأسرة محاطا كما قلت لكم بضمانات من القرآن ومن السنة. اسمعوا لقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. البيت يقوم على المودة وعلى الرحمة، لابد وأن تقوم بيوت المسلمين على المودة وعلى الرحمة. إن خلت البيوت من المودة ومن الرحمة فمعنى ذلك أن هذه الأسرة معرضة للدمار، فاحذروا. ولذلك كان القرآن الكريم يطب لكل أسرة إن شارفت على التفكك، وإن خفتم. يخاطب المجتمع، مجتمع ككل، لأن كما قلنا الأسرة هي البنية الأساسية التي يتكون منها المجتمع. يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا علاج للزوج الذي هو إمام الأسرة ورب الأسرة وعميد الأسرة، فإن خرج الأمر من يده وأصبح غير قادر يتدخل المجتمع. فيقول الله: وإن خفتم. المجتمع يخاف، أمر مخيف للمجتمع أن تشرف أمة، أن تشرف أسرة على الطلاق. وإن خفتم، خوف، إن خفتم شقاق بينهما بين الزوج والزوجة فابعثوا. لا بد وأن تتحركوا، لا تتركوا البيت يتفكك، أسرة تتفكك، مصيبة. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ويقول الله تبارك وتعالى كذلك: وإن امرأة خافت مجرد خوف من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. ولذلك يقول: إن خفتم ألا يقيم حدود الله. بيكلم المجتمع ويخاطب المجتمع في شخص رئيس الدولة، في شخص القاضي، في شخص العالم. لابد وأن تتحركوا، لا تتركوا أسرة تشرف على التفكك، لأنها ستخرج لنا زوجا عزبا وامرأة عزبة مطلقة، وتخرج لنا أولاد يعيشون بين أب مطلق وبين أم مطلقة، والأم قد تتزوج رجلا آخر والرجل يتزوج بامرأة أخرى ويضيع الأبناء. أمن هذا أبي هذا أمر الله؟ كان هذا هو السبيل لتربية الأبناء جعل الله تعالى الزواج من أجل أن يلتقي رجل بامرأة، ليس من أجل أن يحقق الرغبات المكبوتة وفقط، بل جعل الله ذلك كذلك لبقاء النوع، حتى يبقى البشر ينتشرون. فإذا الغرض الأساسي وابتغوا ما كتب الله لكم من الذرية الصالحة. ولذلك كان أهم شيء عند الأب وعند الأم هو تربية الأبناء. فإذا كان الأب والأم سيتسببان في أن يخرج الأبناء معقدين نفسيا، مرضى نفسيا، مدمرين نفسيا، فمن المسؤول عن ذلك؟ الأب والأم. ولذلك جعل الشرع ضمانات قبل الزواج، يقول لك أيها الولي اختر لابنتك زوجا صالحا دينا ذا أخلاق حسنة. ثم يقول للولي، لولي الأمر، ولي أمر البنت، من جاءكم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا إن جاءك الدين صاحب الخلق، ليس بالمظاهر وإنما بالاختبار وبالمعرفة الحقيقية للأخلاق، ليس بالمظهر، مظهر ديني، مظهر سمت، ظاهر رجل ملتحي ويرتدي جلبابا أو قميصا ويطبق السنة، ولكنه بعد ذلك نكتشف أنه لص أعراب أو أنه خائن أو أنه كذا أو كذا. لا، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، وفي رواية أمانته، بأن ابنتك أمانة، هذه الأمانة لا تضعها إلا في يدي من يصون الأمانة. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. انظر يترتب على عدم اختيارك لاختيار الصائب لابنتك فتنة وفساد كبير. أرأيتم إلى قيمة الأسرة، إلى قيمة الزواج، إن كل واحد منكم زوج ابنته بإنسان خائن، مجرم، كذاب، ما الذي سيترتب على ذلك؟ فتنة في الأرض وفساد كبير، فتنة في الأرض وفساد كبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مقابل ذلك قال لك اختر أيها الزوج المرأة الصالحة، تنكح المرأة، هذا بأسلوب الحصر، السبر والتقسيم كما يقال، حصر. لماذا يتزوج؟ يقبل الرجال على النساء، إما لجمال المرأة، وإما لحسبها ونسبها بنت بيل، وإما لمالها، وإما لدينها. أي هذه الصفات التي ينبغي عليك أن تركز عليها وهي الأساس؟ الدين. ولذلك قال فاظفر، وجعله ظفرا، نصر، غنيمة، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. والبنت لكي تقبل على الزواج، والشاب لكي يقبل على الزواج، لما بيجي بنعقد بيأتي الذي يقوم بالعقد ويقول، قل الأب يقول له الفتى أو الشاب زوجني على كتاب الله وسنة رسوله. هل أنت تعي أيها الشاب هذه الكلمة؟ هذه كلمة الله التي بها تستحل منها ما لا يجوز لأبيها ولا لأخيها ولا لأقرب الأقرباء إليها. كلمة عظيمة، زوجني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول لك زوجتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الشاب الذي يقول هذه الكلمة يعي جيدا ما معنى هذه الكلمة التي يستحل بها الفرج؟ يعي معنى هذه الكلمة؟ يعي حقوقه ويعي واجباته؟ وكذلك الفتاة، فلا بد من تأهيل الولد وتأهيل البنت وتعليم البنت لكي تصبح مسؤولة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام يقصد رئيس الدولة، وكل إمام في كل موقع راع وهو مسؤول عن رعيته، والزوج راع وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انظر، إمام المسجد راع وهو مسؤول عن رعيته، مأمور الاسم راع وهو مسؤول عن رعيته، رئيس الحي راع وهو مسؤول عن رعيته، قائد المركبة الذي يقود المركبة وفي أرواح من البشر راع وهو مسؤول عن رعيته، فإن تصرف برعونة كان مسؤولا عن هذه الأرواح، وهكذا كلكم راع، مسؤولية عامة، لا يوجد إنسان ليس عليه مسؤولية. وفي باب الزواج، طب أنت كأب مسؤول عن رعيتك، هل أنت مؤهل؟ يأتيك الشاب لكي يتزوج، هل أنت مؤهل لكي تقوم بتربية أبناء؟ تأتيك الفتاة، هل أنت بأخلاقك هذه مؤهلة لكي تكوني أما؟ ليست البنت مؤهلة لكي تكون أما، وليس الشاب مؤهلا لكي يكون أبا. ثم يلتقيان في محضن شرعي، ثم يخرجان بعد ذلك أبناء ليلقوا في الشارع، ويأتي بعد ذلك من يأتي ليقول لكم كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي فوق رؤوسنا: تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. ونسوا أن الذي قال ذلك صلى الله عليه وسلم حمد عددا كبيرا من الناس وذم عددا آخر حينما قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن إذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غساء كغساء السيل. فالرسول الذي قال عليه الصلاة والسلام إني مباه بكم الأمم يوم القيامة، يريد أن تكون هذه الأعداد وهذه المفردات ثقيلة في الميزان وليست غساء كغساء السيل. أعدادنا تجاوزت 1.5 مليار الآن، أعداد المسلمين، ولكنهم الآن غساء كغساء السيل، لأنها أعداد كما يقول في المثل المصري العدد في الليمون، لكنها ليست جواهر ثقيلة في الميزان لها وزن. فإذا الذي يريد أن يكسر من الأبناء يسعى جاهدا إلى تربية هذه الكثرة، لا تكن كثرة لا قيمة لها، كثرة في العدد وفقط. أعرف بعض من عدد وتزوج بأكثر من امرأة ليقيم سنة، فوقع في مخالفات شرعية وفي كبائر، بل ارتكب موبقات فترك الفرائض على نفسه. أعرف من تجاوز أبنائه 20، أكثر من 20، لا يعرف عنهم شيئا بل يخطئ في أسماء أبنائه. هل هذا قام بتربية أبنائه كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان راعيا حقا وكان مسؤولا عن رعيته؟ نظرا للهوى الشخصي يقول سنة التعدد، وتربية الأبناء فرض. فإن كنت تريد أن تقيم السنة فقدم الفرض أول، عدد كما تشاء إذا أكرمك الله، عدد، من يمنعك من هذا؟ معاذ الله. ولكن إن قمت بتنفيذ سنة فحافظ على الفرض الشرعي في تربية الأبناء، أبناؤك مسؤولون منك. أعلم أن داعية من الدعاة في يوم من الأيام كان مكثرا من السفر والدعوة وترك أبناءه، ثم بعد ذلك قال لأحد مشايخنا: تصدق يا شيخ فلان أننا من كثرة أسفاري انشغلت عن أبنائي، وابني اتضح أنه حرامي وأنا معرفش. وابنه ما كانش حرامي يعني بمعنى السرقة العادية، لا، ابنه تم القبض عليه في مجموعة الزيتون التي كانت تسرق محلات الصاغة من النصارى، يعني ابنه كان خارجيا، ليست القضية قضية لص، ابنه أصبح خارجيا وهو داعية للسنة ولا يدري عن ابنه شيئا ولا عن أبنائه، وبعد موته رحمة الله عليه أصبح أبناؤه من الخوارج، كل أبناؤه، بناته أبناؤه من الخوارج، وكانوا في رابعة العدوية. تصوروا لو كان الشيخ حيا لحارب أبناءه. انظر، عندك الأساس أبنائك، لكن أنا أهتم بتربية أبناء الآخرين وأنسى الحصن الداخلي الذي أنا مسؤول عنه أولا. أنا لكم نذير في هذه المسألة، أنذركم أيها الإخوة الكرام، حافظوا على أبنائكم، حافظوا على بيوتكم. أنا أذكر لكم قصة حقيقية، هذا الذي أقوله لكم قصة حقيقية، قصة شيخ من شيوخي، شيخ من شيوخي أنا، ومع ذلك أذكر لكم قصته رحمة الله عليه. كان نبراسا وكان نموذجا، ولكن حدث ما حدث، فلا نريد أن نعيد الخطيئة والخطأ مرة أخرى. غفر الله لموتانا، ولكن احذروا أن تقعوا في مثل هذا. اهتموا بتربية أبنائكم، لا يخطفن منكم أبناؤكم، لا يخطفن منكم أبناءكم الذئاب العاضة. حينما قال المستشرق اهدم الأسرة، اهدم المعلم، اهدم القدوة، ماذا كانت النتيجة؟ هدم معظم هؤلاء وبقي الذئاب. تفتح تلفزيون تجد الذئاب على مقدم البرنامج، ذئب، الذئاب أصبحت ترتع، الضيوف ذئاب، تفتح الفيسبوك ذئاب، تقرأ جرائد ذئاب، الذئاب أصبحت ترتع في هذا المجتمع. لماذا؟ لأن أهل الحق نسوا الأمانة التي أوكلوا بالحفاظ عليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعي إخواننا، وأن يعي علماؤنا، وأن يعي طلاب العلم، وأن يعي الآباء، وأن تعي الأمهات، وأن يعي أولياء الأمور خطورة الظروف والمحنة التي تمر بها هذه الأمة، ليس في مصر وحدها، بل المحنة في مصر وفي المملكة وفي دول الخليج وفي العراق وفي الشام وفي ليبيا وفي باكستان وفي كل بلاد المسلمين. لماذا نامت النواطير؟ لماذا نامت النواطير عن الثعالب؟ فخرجت الثعالب ترتع في كل أرضنا وفي كل بيوتنا، ودخل كل شيء يريدون به هدم معتقداتنا وقيمنا وأخلاقنا، دخل ذلك إلى بيوت المسلمين، وللأسف عن طريق الأجهزة الحديثة التي لا يستطيع الواحد الآن أن يحاصر هذه الأجهزة وأن يراقب أبناء. من الممكن أن يكون ابنك يجلس بجوارك ويقلب في الجهاز الذي بين يديه، يتفرج على أفلام محرمة، أو يدخل على مواقع مغيبة للعقول، أو يتعامل مع بعض أصحاب الأفكار الداعشية والأفكار المتطرفة. أصبحت هذه الأمور، يعني من الممكن أن نقول قديما حاول تحافظ على ابنك، شوفه بيروح مين، بصاحب مين. الأب صاحب الجهاز، صحبته للجهاز أكثر من صحبته للأصدقاء، والجهاز يدخل عليه كل شيء. كارثة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ينبغي علينا أن نستيقظ، ينبغي علينا أن نراقب أبناءنا، ينبغي علينا أن نراقب تصرفات أبنائنا. أيها الإخوة الكرام، أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الزواج والأسرة جعل الشرع الكريم كما ذكرت لحضراتكم، جعل لكل واحد من الطرفين حقوقا، وجعل عليه واجبات، كما قال الله تعالى: ولهن النساء، أي النساء، مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. الرجل قيم، وهذه الدرجة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا للزوج حقوق ينبغي أن يعرفها، ويعلم جيدا أن عليه واجبات، وللزوجة حقوق وتعلم أنها عليها واجبات. مشكلتنا في كل موقع وفي كل مكان أن كل واحد منا يبحث عن حقوقه وينسى واجباته. يا أخي، لو قام كل واحد منا بالواجب الذي عليه لأخذ كل واحد منكم حقه. يعني أنا علي واجبات، إن قمت بها إذن أنت قد أخذت حقك، وهذا قد أخذ حقه. إن قام ولي الأمر بالواجب الذي عليه أخذنا حقوقنا، إن قمنا نحن بما وجب علينا فقد أخذ ولي الأمر حقه، وهكذا. المسألة تبادلية. بعض الناس ينظر إلى حقه، العامل تأتي به، اعمل الشات اديني كام هتاخد كذا خلاص. يجي وقت العمل ما بيعملش العمل، ويجي في الاخر يقول لك اديني فلوس، وممكن يعمل العمل غلط، وممكن بعد ما يجي يعمل لك سباكه ولا يعمل لك نقاشه ولا يعمل لك كذا، وخد حقه تالت ومتلت، يسيبك من هنا تجيب واحد غيره عشان يصلح مصيبته اللي هو عملها. وساعه ما يتكلم يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعطوا الاجير حقه قبل ان يجف عرقه. نعم، ونعمة رأس كما يقال فوق دماغنا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. وندعو إلى إعطاء كل ذي حق حقه، ولكن إحنا أيضا هديك حقك ولي حق عندك. حقك أنت مش جاي تديني عرقك أعمله مسك، عرقك إنك تشتغل وتصلح لي ما تعاقدت معك عليه، مش القضية إنك جاي تعرق لي وخلاص. ما لو جاي تعرق لي ممكن تقعد في ساونة تعرق وانتهى الأمر، لكن المقصود انك تيجي تشتغل بجد حسب ما اتفقت معاك واتفقت معايا، تاخد اجرك ياخد اجره، وتدور على حد يصلح اللي عمله الاول ويصلح ويصلح ما افسده. هكذا يكون المسلم يسأل عن حقه، والحق لن يكون حقا ابدا، فسيكون سحتا ان لم تؤدي الواجب الذي عليك. الزوج عليه واجبات ثم يسأل عن حقوقه، والزوجة عليها واجبات. لكن كل ما تحدث مشكلة بين رجل وامرأة تيجي تقعد بينهم تلقى لا ده ادى الواجب اللي عليه ولا ده ادى الواجب اللي عليه، يقول لك الحقوق. ولذلك شوف كلام الغرب، حقوق المرأة، حقوق الإنسان. طب ما تقولوا واجبات الإنسان، ما تقولوا واجبات المرأة، حقوق الإنسان. كل شيء علموا الناس أن يطالب بحقه. طب قبل ما تطالب بحقك عليك واجب في المجتمع، عليك واجب للأمة. حقي ايه؟ طب واجب سيادتك ايه؟ يجي يقول الموظف، هذا الموظف يقول لك حقي وعايز علاوات وعاوز ويخرجوا في مظاهرات. طيب سيادتك بتشتغل كم ساعه في اليوم؟ لا دي ما تسالنيش فيها، ما تسالنيش انا بشتغل كم ساعه، مش مهم يشتغل ايه، المهم يروح الدوام، بيروح امتى، بيجي امتى، بيشتغل ايه، بينتج ايه. النتيجه صفر، مش مهم، المهم عاوز فلوس وخلاص. بهذا تقوم امه، ابهذا تقوم امه. ينبغي على الوالد والوالدة أن يعلماني الأطفال، لأنك لو أنت عرفت واجبك ستعلم ابنك. عليك واجب يا ابن اعمله، ولكن أصبح أبناء يتعلمون من أبائهم أنه مش مهم يذاكر وممكن يغش. وقد وجدنا بالفعل مدارس يقوم القائمون عليها بالاتفاق مع أولياء الأمور بتغشيش الطلبة. تتصور حينما يغش الطالب بتواطؤ ولي الأمر وبتواطؤ المدرس وبتواطؤ مدير المدرسة الخاصة علشان نتيجة المدرسة، ماذا ستكون النتيجة؟ من غشنا فليس منا، فخرج من ليس منا وأصبح منا، ماذا تكون النتيجة؟ يخرج مهندس غشاش، يخرج طبيب غشاش، لقد استمرأ الغش، فيصبح الطبيب تاجرا في اعضاء البشر، حتى ولو لم يتاجر في الاعضاء المسروقه حقيقه. يدخل له الانسان مريض يقول لك نعمل لك عمليه، الرجل لا يحتاج عمليه لكن هو يحتاج فلوس ثمن العمليه. حتى ان البعض يقول يا ريت الدكتور يعالجني بحق الله ويؤدي الواجب وياخد ثمن العمليه بدل ما يقطع في جسمي. بقت القضيه كده تجارة أعضاء عند الأطباء، وهم الذين كانوا يقال عنهم ملائكة الرحمة. لماذا؟ أجيال خرجت غشاشة من المدارس. طالب الذي غش ماذا تنتظر سيادتك منه؟ هيخرج إيه؟ إذن المشكلة ليست في المدرسة فقط، أجهزة الإعلام لا، هنا المدرسة، المدرسة الحقيقية، المنزل، الأسرة، لأن الناس نشأوا من أسرة آدم عليه الصلاة والسلام. حافظوا على الأسر، ربوا أولادكم. الأمل في الشباب الجديد حينما يتزوج تتعلم الزوجة الواجبات اللي عليها الأول قبل حقوقها، والزوج يتعلم الواجبات اللي عليه الأول قبل الحقوق. ويعلمان أبناءهما حق الله، حق الله، حق الرسول عليه الصلاة والسلام، حق المجتمع، حق الجار، حق الضيف. من يتعلم هذا إن لم تتعلمه من أبيك وأمك؟ فمن يعلمك إياه فيخرج؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأطفال الصغار: اسمع يا غلام، سمي الله، كل بيمينك، بيعلمه طريقة الأكل، كل بيمينك، كل مما يليك، بيراقب طفل وبيأكل معاه. كان في حجر ابن أم سلمة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: سمي الله، كل بيمينك، كل مما يليك، من قدام منك في الطبق تحفرش كده من نص الطبق، ما تجيبش من الآخر، ما يكونش هدفك الأكل. احنا قاعدين خمسة ستة وطبق واحد، تاكل انت نص الأكل. يا أخي راعي ان في إخوة قاعدين، بتعلم الأدب، أداب أخلاقية. أما بالنسبة للعقيدة ولكيفية التوكل على الله، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا الكلام للغلام ابن عباس وكان غلاما صغيرا. هذا الكلام يحتاج أن يتعلمه الأساتذة والدكاترة وكبار القوم، كان يتعلمه الصبية الصغار. صدقوني أيها الإخوة الكرام، نحن في حاجة إلى إخراج أبناء من بيوتنا ومن أسرنا يتحملون المسؤولية، مسؤولية حقيقية، يعلمون ما عليهم قبل أن يعلموا ما لهم. بهذا تقوم أمة الإسلام، وبهذا صدقوني تنفع أبناءكم في الآخرة قبل الدنيا، لأنه ساعة أن يدخل قبره سيسأل، لأن عليه مسؤولية، لن يأخذ حقه قبل أن يجيب على الأسئلة التي سيسأل عنها. أد ما عليك من مسؤولية والله يأتيك بحقك سبحانه وتعالى. صدقوني من أدى الحق الذي عليه أعطاه الله حقه، وإن ظلمه الناس أجمعون، إن ظلمك الناس أجمعون وأكلوا حقك، فإن أديت ما عليك من واجب صدقني رب العالمين سيؤتيك حقك، وإن رفض كل من في السماوات والأرض سيؤتيك رب العالمين حقك. فأد ما عليك وسل الله حقك سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.